الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما دليل الإيمان بالشفاعة؟ وممن تكون؟ ولمن تكون؟ ومتى تكون؟ الجواب: قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء، فقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فأما متى تكون فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وأما ممن تكون فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وأما لمن تكون فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. هو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص، وأما غيرهم فقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال تعالى فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع الحديث. ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، بل قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا إلى آخر حديث الشفاعة. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن موضوع الشفاعة، هذا الموضوع العظيم الذي ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، وأخطأ كثير من الناس في فهمه، حتى إن الخطأ في فهمه كان سببا عظيما في وقوع الشرك قديما وحديثا، فهو حري أن يفهمه الإنسان فهما صحيحا في ضوء ما دلت عليه آيات الكتاب وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة التي نتحدث عنها هي الشفاعة الأخروية، يعني الشفاعة التي تكون يوم القيامة، وهذه الشفاعة معناها اللغوي يرجع إلى طلب الخير للغير، طلب الخير للغير يسمى شفاعة. ونتحدث ها هنا عن الشفاعة التي يأذن الله سبحانه وتعالى بها في من يرضى عنه يوم القيامة. بحثنا إذن في هذه الشفاعة الأخروية، ما هو الصحيح في هذا الموضوع، وما هو الخطأ، ما هو الثابت وما هو المنفي. الذي ينظر في أدلة الكتاب والسنة يجد أن الشفاعة جاءت تارة مثبتة وجاءت تارة منفية. ومعنى كونها مثبتة يعني أنها ستكون وستقع وستحصل يوم القيامة، ومعنى كونها منفية يعني نفى الله سبحانه وتعالى كونها يوم القيامة. ولا يمكن أن تتعارض نصوص الكتاب والسنة، إذن المثبت نوع والمنفي نوع آخر. أما الشفاعة المثبتة وهي التي ستكون يوم القيامة فضابطها أنها الشفاعة التي تكون بإذنه في من رضي عنه، الشفاعة التي تكون بإذنه في من رضي عنه، هذه هي الشفاعة المثبتة. اجتمع فيها شرطاها: إذن الله للشافع أن يشفع، فلا يمكن أن يتقدم أحد بالشفاعة بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا من بعد أن يأذن الله جل وعز. والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه ممن رضي الله سبحانه عنه، والله إنما يرضى عن أهل التوحيد ولا يرضى عن الكافرين. إذن هذان عمادة وركن وشرط الشفاعة المثبتة. أما الشفاعة المنفية فلو تأملت في القرآن لوجدتها الأكثر ورودا، نفيت في نحو من 20 موضعا في القرآن، وذلك لدفع ما يتوهم الناس فيها مما هو ليس بصواب. الشفاعة التي يعرفها الناس في الدنيا ليست هي التي أرادها الله سبحانه وتعالى، ولذا تكرر في النصوص نفيها حتى يزول من القلوب ظن أن هذه هي الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذه الشفاعة المنفية ترجع في مجملها إلى ثلاثة أو إلى ثلاث صور. الصورة الأولى الشفاعة التي تطلب من غير الله، فيظن أن الشافع حر يشفع في من يريد، فهو الذي يشاء أن يشفع أو يشاء أن لا يشفع، الشفاعة ملك له. هذا المعنى ممتنع ومنفي ولا يمكن أن يظن وقوعه، فالشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا. إذن الشفاعة تطلب ممن يملكها، أما أن تطلب من غير الله سبحانه فلا شك أن هذا ممتنع، وهذا هو الذي أوبق المشركين وأوقعهم في الشرك العظيم. يقول الله سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ظنوا أنهم يملكون الشفاعة لذا تقربوا إليهم حتى يسمحوا بها وحتى يعطفوا عليهم بها. ثانيا الشفاعة التي يظن أنها تكون بلا إذن من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل، وفيه من انتقاص مقام الربوبية ما فيه، فإن الله سبحانه وتعالى عظيم والجميع له عبد ذليل، وبالتالي فلا يمكن أن يتقدم أحد بالشفاعة حتى يأذن الله إذنا كونيا له، وإلا فلو لم يأذن الله فلا يجرؤ أحد ولا يستطيع أن يشفع بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن الشافع اثنان: شافع من بعد إذنه وشافع من دونه. لو تأملت في القرآن لوجدت النوعين فيهما، تجد الشفيع من بعد إذنه وتجد الشفيع من دونه. والشفيع من بعد إذنه هو العبد الذليل لله سبحانه وتعالى، والشفيع من دونه هو الشريك الذي يظن مع الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا أعظم شيء انتفاء وامتناعا. الأمر الثالث الشفاعة التي تطلب للكفار، فلا شك أنها منفية، لا يمكن أن تكون، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فلا شفاعة يوم القيامة في حق كافر البتة، إنما الشفاعة تكون في حق أهل التوحيد. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هنا مسألة مهمة، قد يقول قائل: لماذا كان المشركون خالدين في النار ملعونين مغضوبا عليهم، وهم إنما أرادوا أن يتخذوا شفعاء بين يدي الله سبحانه وتعالى تعظيما لله، ظنوا أن الله العظيم لا يمكن أن يسأل مباشرة، لأن السائل يظن نفسه مذنبا، فليس من اللائق أن يتوجه إلى الله مباشرة بالدعاء، فليتخذ شفيعا يرفع حاجاته إلى الله ويقربه زلفى بين يديه ويشفع له عنده. إذن لماذا كان هذا الذنب العظيم الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، مع أن قصده كان قصدا حسنا؟ والجواب عن هذا من وجهين: أولا، سلمنا جدلا أن قصده كان حسنا، لكنه مع ذلك وقع في ذنب عظيم، وهو الذنب الذي لا يغفر، فكان عقابه على هذا الذنب الذي فعله لا على حسن ظنه إن كان، كما سيأتي بيانه. والوجه الثاني أن يقال: لا يسلم أن هذا المشرك كان معظما لله حق التعظيم، كان يقدره حق قدره سبحانه وتعالى، كلا، لو كان الأمر كذلك لأخلص العبادة لله، ولم تلأ قلبه حبا وإقبالا وقصدا لله سبحانه وتعالى لا غير. فصدق الله عز وجل في وصف هؤلاء المشركين: وما قدر الله حق قدره. حقيقة الحال يا أيها الإخوة أن هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله شفعاء جمعوا بين ثلاث سوءات عظيمات، من عرفها أدرك لما كانت عقوبة هؤلاء المشركين أعظم العقوبات. هؤلاء أولا انتقصوا حق الربوبية، وثانيا هضموا حق الألوهية، وثالثا أساءوا الظن برب العالمين. أما كونهم انتقصوا حق الربوبية، فإن هؤلاء حقيقة حالهم أنهم اعتقدوا أن هؤلاء الشفعاء الذين يشفعون عند الله سبحانه هم من جنس الشفعاء في الدنيا، ولذا فإن لهم دالة على الله ولهم تأثير على الله. إن كان الله لا يريد أن يرحم ولم يشأ أن يعفو، فإن هؤلاء يؤثرون على الله، والله سبحانه العظيم العزيز جل وعلا يراعيهم ويتنزل لهم فيجيبهم في شيء هو في الأصل لا يريده. وهذه هي حقيقة الشفاعة الدنيوية التي يعرفها الناس والتي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه. حقيقة الحال أن الشفاعة الدنيوية لا تخرج عن صورتين، عن شفاعة وجاهة وعن شفاعة محبة. أما شفاعة الوجاهة فهي أن الوجيه، فهي أن ذا المكانة والحظوة كالوزير ورئيس الجند والتاجر الكبير ونحو ذلك، هذا يشفع عند السلطان، يشفع في مجرم، يشفع في صاحب جناية أن يعفى عنه. فتجد أن هذا الذي له وجاهة ومكانة يتقدم بين يدي السلطان فيشفع عنده دون أن يستأذنه، ويشفع عنده ولو كان السلطان لا يريد أن يشفع عنده فيه، ويشفع عنده ويقبل السلطان شفاعته لحاجته إليه، ويشفع عنده ويقبل السلطان شفاعته لأنه أعلمه بشيء لم يكن يعلمه، أو أقنعه بوجهة نظره التي رأى أنها سديدة. مهما يكن تجد أن هناك تأثيرا على هذا السلطان، وتجد أنه ربخ تحت ضغط هذا الشافع ذي الوجاهة، أليس كذلك؟ فهل يظن هذا بالله العظيم سبحانه وتعالى؟ والله لا يظن هذا في الله سبحانه إلا من لم يقدره جل ربنا وعز حق قدره. من هذا الذي يجعل الله سبحانه وتعالى مريدا لشيء لم يرده؟ من ذا الذي يخشاه الله؟ تعالى الله عن ذلك. الله هو الغني والكل فقير إلى الله سبحانه. الله هو الحكيم ذو الحكمة البالغة. الله هو العليم لا يخفى عليه شيء من حال عبيده. فكيف يكون الشافع بين يديه بهذه الحال؟ أو أن تكون الشفاعة، وهذا النوع الثاني، الشفاعة ذات أو شفاعة المحبة، وهي أن يشفع لدى السلطان من يحبه السلطان، كأن يشفع عنده صديقه، أو أن يشفع عنده زوجه، أو يشفع عنده ابنه. فتجد أنه يقبل الشفاعة أحيانا مضطرا، لأنه لا يريد أن يغضب عليه محبوبه، أليس كذلك؟ فتجد أنه لا يصبر على جفوته فيقبل شفاعته تحت تأثير هذا الشافع. وهل يظن هذا في الله العظيم سبحانه وتعالى؟ تنبه يا عبد الله، مهما كان الشافع ذا مكانة عند الله فيبقى العبد عبدا والرب ربا. انتبه إلى هذا الفرقان العظيم. الله عز وجل هو الرب العظيم، والعباد جميعا مهما علت منزلة العابد فيهم يبقى عبدا ذليلا خاضعا لله سبحانه وتعالى. إذن اتضح لك يا رعاك الله أن في اتخاذ هذه الشفاعة الشركية انتقاصا لحق الربوبية لله سبحانه وتعالى. أما كون هذه الشفاعة الشركية هضما لحق الألوهية، فذلك أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء قد توجهت قلوبهم وقصودهم إلى هؤلاء الشفعاء، فتوكلوا عليهم واعتمدوا عليهم ووثقوا بهم وتوجهت قلوبهم إليهم، حتى قال قائلهم: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. أما سمعتم هذا يا أخوان؟ انظر كيف أن القلب توجه وتعلق بمن؟ بالشافع لا بالله العظيم سبحانه وتعالى، وبالتالي صرفوا لغير الله عز وجل خالص حقه سبحانه وتعالى. تجد هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله شفعاء يتوجهون إلى هؤلاء الشفعاء بالعبادة لأجل أن يتحننوا عليهم ولأجل أن يتفضلوا عليهم بالشفاعة، تجد أنه يذبح له، أو تجد أنه ينذر له، أو تجد أنه يطوف بقبره، أو تجد أنه يدعو مباشرة فيقول يا سيدي فلان الشفاعة الشفاعة. وكل هذا كما قد علمنا من حقوق الله، والله لا يرضى أن يصرف حقه لغيره. فصار إذن في اتخاذهم الشفعاء من دون الله هضما لحق الألوهية. الأمر الثالث أنهم أساءوا الظن برب العالمين سبحانه وتعالى، فإنهم جعلوا ربهم العظيم سبحانه وتعالى من جنس هؤلاء الملوك والسلاطين الذين هم بحاجة إلى من يعلمهم بما يجهلون، بحاجة إلى من يحنن قلوبهم، بحاجة إلى من يقنعهم ويغير وجهة نظرهم بما يرون أنه أصلح، أو اعتقدوا أن هؤلاء أن هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى من جنس هؤلاء الملوك الفجرة الظلمة الذين يتقون ويتقى شرهم من خلال اتخاذ الشفعاء الذين لهم حظوة ومكانة عند هذا السلطان. ولا شك أن هذا فيه من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ما فيه. فاستحق إذن هؤلاء الذين أشركوا مع الله سبحانه وتعالى بسبب الشفاعة ولاتخاذهم الشفعاء من دونه، استحقوا أن يكونوا كفارا مشركين، استحقوا أن تنزل عليهم هذه العقوبة العظيمة، أن يكونوا من أهل النار خالدين فيها. إذن تنبه يا عبد الله إلى هذا الأمر العظيم، شأن الشفاعة ليس كهذا إطلاقا. تأمل في آية واحدة تقطع جذور التعلق بغير الله سبحانه في شأن الشفاعة. تأمل دائما في قوله تعالى قل لله الشفاعة ماذا؟ جميعا. الشفاعة ملك لله وحده لا شريك له، وبالتالي فإنه لا يجب البتة، بل لا يجوز أن تتعلق القلوب إلا بهذا المالك لها الذي يعطيها من يشاء ويأذن بها لمن أراد. قل لله الشفاعة جميعا. تأمل رعاك الله، الشفاعة حقيقة أمرها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء. حقيقة الأمر أن الشفاعة لله سبحانه وتعالى من البداية وإلى النهاية. كيف ذلك؟ أولا الله عز وجل هو الذي أراد أن يعفو أو يغفر أو أن يخرج من النار هذا المشفوع فيه، هذا واحد. ثانيا هو الذي وفق المشفوع فيه إلى التوحيد الذي هو سبب قبول الشفاعة، هذا اثنان. ثلاثة الله عز وجل هو الذي حرك قلب الشافع لكي يشفع، هذه ثلاثة. أربعة الله عز وجل هو الذي أذن للشافع أن يشفع ولو لم يأذن له والله لا يمكن أن يشفع عنده، هذه أربعة. خمسة الله عز وجل هو الذي أمر الشافع أن يشفع، سبحان الله. إذن الشفاعة استجابة لأمر الله، الشافع مأمور لا مناص له، يجب عليه أن يشفع. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين حينما يشفع عند الله سبحانه وتعالى كيف يكون الأمر؟ يأتي فيسجد تحت العرش ويثني على الله ويحمده بمحامد يفتحها عليه في ذلك المقام. ثم يقول الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل، فعل ايش؟ أمر، تعطى. واشفع، تشفع. اشفع فعل أمر، يعني الله عز وجل هو الذي يأمره ماذا؟ أن يشفع. إذن هو مأمور وليس مالكا، هو مأمور أن يشفع. هذا خمسة. ستة: الله هو الذي يتفضل بقبول الشفاعة. إذن عاد الأمر من أوله إلى نهايته إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا. يقول ابن القيم رحمه الله: حقيقة الأمر أن الله تعالى شفع بنفسه إلى نفسه. حقيقة الأمر أن الله شفع بنفسه إلى نفسه. هذه القضية كلها، هذه هي الخلاصة. طيب، إذن لماذا كانت الشفاعة إذن؟ الجواب: لله الحكمة البالغة في ذلك. ومن الحكم التي ظهرت لنا أن الله أراد أن يكرم الشافع وأن يظهر مكانته على رؤوس الأشهاد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شفع في فصل القضاء صاحب ماذا؟ المقام المحمود الذي يحمده عليه الخلائق أجمعون. إذن الشفاعة فيها إكرام للشافع، وسبب لحصول الخير للمشفوع له، لكن المعول على المسبب للسبب، والتعلق بالمسبب لا بالسبب. فهمنا هذه يا إخواني؟ إذن تأمل هذه الآية حق التأمل، ستجد أنها تقطع جذور التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا. فتأمل هذا الأمر كما ينبغي يا رعاك الله، حتى لا يقع الإنسان في الخطأ ولا يقع الإنسان في الزلل. فإن كثيرا أو أكثر الشرك في القديم والحديث كان بسبب هذا الأمر، وهو بسبب التعلق بالشفعاء. استدل المؤلف رحمه الله على هذا السؤال الذي أورده، وهو: ما دليل الإيمان بالشفاعة؟ وممن تكون؟ ولمن تكون؟ ومتى تكون؟ قال: قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة، وغالبا لن تجدها إلا استثناء من نفي. تجد الشفاعة المثبتة استثناء من ماذا؟ من نفي، حتى يزول أي ظن بأن هذه هي الشفاعة التي يعرفها الناس. لا، الموضوع شيء آخر. قال: بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء. فقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. تأمل في بداية السياق: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ثم قال: قل لله الشفاعة جميعا. إيش بعدها؟ له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. تأمل كيف أنه عطف ملكه للسماوات والأرض على كون الشفاعة له، لأنه كما أنه هو الذي يملك السماوات والأرض فكذلك هو الذي يملك الشفاعة. إذن إنما تطلب من الله، وإنما تتعلق القلوب في تحصيلها بالله سبحانه وتعالى. ولاحظ أيضا كيف أنه قدم هاهنا الخبر، ما قال قل الشفاعة لله، ماذا قال؟ قل لله الشفاعة. وتقديم الخبر هاهنا يدل على الحصر، فالشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى. وزاد الأمر تأكيدا بقوله جميعا. قال: فأما متى تكون، فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لاحظ رعاك الله أن هذا الاستفهام في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هو استفهام يدل أو يفيد النفي، استفهام يفيد النفي، وهو أبلغ من النفي المجرد، أبلغ مما لو قيل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الأسلوب أبلغ في النفي، لأنه كما يقول البلاغيون مشوب بالتحدي. مشوب بماذا؟ بالتحدي. النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام فإنه يدل على معنى آخر غير النفي زائد عليه، وهو التحدي. من ذا الذي يجرؤ على أن يشفى عند الله سبحانه إلا بإذنه؟ فدل هذا على أن شرط الشفاعة هي أن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات، كم هذه يسميها اللغويون كم الخبرية، تفيد التكثير، يعني أن لله ملائكة كثر، ومع ذلك لا يمكن أن تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. اجتمع عندنا الآن الشرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه ماذا؟ عن المشفوع له. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: ها هنا ثلاثة أصول تقطع جذور الشرك من القلب: ألا شفاعة إلا بإذنه، ولا شفاعة إلا في من رضي عنه، ولا يرضى الله إلا توحيده واتباع رسوله. هذه خلاصة مهمة للموضوع. ثلاثة أصول: لا شفاعة إلا بإذنه سبحانه، ولا شفاعة إلا في من رضي عنه، ولا يرضى الله إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. دونك يا عبد الله موضوع الشفاعة، فإن كنت تطمح إلى أن تكون مستحقا لها فلا سبيل لذلك إلا أن تكون من أهل التوحيد ومن أهل الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن تحقق شهادتي لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وأما ممن تكون فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ولذا فإن أصناف الشفعاء ثلاثة، الشفعاء الذين يشفعون أصنافهم ثلاثة: الملائكة والأنبياء والمؤمنون، الملائكة والأنبياء والمؤمنون. وجاءت النصوص بتفاصيل خاصة في المؤمنين، جاءت النصوص في المؤمنين عموما، وجاءت النصوص في حق طائفة من المؤمنين على وجه الخصوص كالشهداء وكالأفراط وغيرهم ممن سيأتي الحديث أو الإشارة إليهم فيما سيأتي إن شاء الله. قال: وقال لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد هو لا إله إلا الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هذا دليل على أن هذه الشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيد. ولاحظ هنا قوله لا يملكون الشفاعة، نفي لملك الشفاعة لأحد دون الله. لكن ماذا نقول في هذا الاستثناء؟ قال: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال طائفة من المحققين إن الاستثناء ها هنا منقطع كما قاله ابن كثير وغيره من أهل العلم، الاستثناء هنا ماذا؟ منقطع. الاستثناء المنقطع فائدته بارك الله فيك هي أن تكون كلمة إلا بمثابة لكن، بمثابة لكن، يعني كأن هذه الآية لكن من كان له عهد فإن شفاعته تنفع عند الله سبحانه وتعالى من بعد إذنه، ولكن من اتخذ عند الله عهدا يعني كان من أهل التوحيد فإن شفاعته تنفع عند الله بشرط أن تكون من بعد إذنه. هذا هو الأقرب في هذا الاستثناء، ولو قيل بالقول الثاني وهو أن الاستثناء ها هنا على بابه متصل، فإن معنى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا يعني إلا من أعطى الله سبحانه وتعالى الشفاعة فيه، فيكون معنى التمليك ها هنا هو أن الله يأذن ويعطي فيكون هذا شافعا لكن من بعد إذن الله سبحانه وتعالى. قال وأما لمن تكون فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص. وأما غيره فقد قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقال تعالى فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ويا لله العجب من أناس من حرصهم على الشفاعة وقعوا في سبب حرمانها، أليس هذا عجيبا؟ يعني هؤلاء قلوبهم متعلقة بالشفاعة لكن ما هدوا إلى الصواب فيها ففعلوا سبب حرمانها. هؤلاء هم الذين اتخذوا شفعاء من دون الله، هؤلاء هم الذين تعلقت قلوبهم بالشفاعة الشركية، يريدون الشفاعة. فمن أين يصلون إليها؟ كان الأولى بهم أن يصلوا إليها من طريق التوحيد، أليس كذلك؟ لكنهم ضلوا فأرادوا أن يصلوا إليها من طريق الشرك بالله، فماذا كانت النتيجة؟ حرموا الشفاعة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبر أنه يأتي فيسد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع الحديث. ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، بل قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا إلى آخر حديث الشفاعة. وهذا أيضا مما يبين لك حقيقة الشفاعة المثبتة، وهي أنها ملك لله تام. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بالشفاعة ابتدأ أولا بماذا؟ بالسجود، وأن حمد الله عز وجل بتلك المحامد العظيمة، أليس كذلك؟ طيب، حد الله عز وجل له حدا. المرة الأولى أمره الله أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأخرجهم، ثم رجع إلى ربه جل وعلا. هل شفع مباشرة؟ ها؟ لو كان يملك الشفاعة ماذا كان؟ هجم مباشرة على الشفاعة، يعني شفع مباشرة، لا سيما وأنه قد سجد من قبل وحمد الله من قبل، لكن لا، مقام الله عظيم، الرب رب والعبد عبد، يرجع مرة أخرى فيسجد ويحمد ويقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يؤمر مرة ثانية بالشفاعة، فيحد الله له حدا وهو أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فيخرجهم من النار. ثم يعود الثالثة إلى ربه، ماذا يحصل؟ يشفع مباشرة؟ لا والله، يسجد ويحمد ويقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد الله له حدا ثالثا، فيقول له أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فيخرجه. إذن هذا كله يدلك على ماذا؟ على القاعدة العظيمة، وهي قل لله الشفاعة جميعا. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن هذا هو السبيل لنيل الشفاعة، توحيد الله، وليس أن تشرك بالله. إن وحدت الله كنت أهلا للشفاعة، وإن أشركت مع الله فإنك تحرم هذه الشفاعة. فاعمل بما تشاء، لكن الله سبحانه وتعالى سيجازيك على عملك يا عبد الله. طيب، عندنا وقت ناخذ انواع الشفاعة. طيب نبدأ ناخذ، بسم الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ الجواب: أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة، في أن يأتي الله لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول: نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. نعم، وبالتالي يكون أن يأتي الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما مر بنا هذا سابقا. هذه هي الشفاعة الأولى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع. درج العلماء لا سيما المتأخرون على تقسيم الشفاعة إلى قسمين: إلى شفاعة خاصة يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم لا غير، وشفاعة عامة يعني التي تكون له ولغيره من أصناف الشفعاء. هذه الشفاعة بالإجماع خاصة به صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء على اختصاصه بثلاث شفاعات، سيأتي الثانية والثالثة. الأولى هي هذه الشفاعة في فصل القضاء، يأتي الناس بعد أن يطول بهم المقام والكرب إلى أولي العزم من الرسل وقبلهم إلى آدم عليه السلام، وكل يقول: نفسي نفسي، وكل يذكر ذنبا إلا عيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا، وكلهم يقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. كلهم يقول هذا الكلام إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا جاء إليه الناس واستغاثوا به صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها، فينطلق فيسجد تحت العرش فيشفع عند الله سبحانه وتعالى على ما مر بك قبل قليل. هذه هي الشفاعة الأولى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. نعم، هذه هي الشفاعة الثانية، وهذه أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع. إذن عندنا الآن شفاعتان مجمع على ماذا؟ اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهما، وهي الشفاعة في أن يدخل أهل الجنة الجنة. الجنة ممنوعة على أهلها حتى يشفع محمد صلى الله عليه وسلم، وكيفية ذلك ثبتت في البخاري وغيره، وهي أن الناس إذا جاءوا إلى أبواب الجنة وجدوها مغلقة، فيذهبون إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلبون منهم الشفاعة إلى الله كما كان في موقف القيامة، فيذهبون إلى الأنبياء السابقين إلا نوحا عليه السلام، فلم يذكر في الحديث. نوح عليه السلام هو الوحيد من الأنبياء الستة الذين لم يذكروا في ماذا؟ في طلب الشفاعة في ماذا؟ في استفتاح أبواب الجنة، حتى يأتون أو حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع عند الله جل وعلا، فيأذن الله بفتح أبواب الجنة فيدخل أهل الجنة الجنة، وأول الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. متى يكون الإنسان مستحقا لدخول النار؟ مر بنا سابقا. نعم، يعني كل من وزن. نعم، من ترجحت كفة سيئاته على حسناته، هذا يكون ماذا؟ مستحقا للنار. يقول: هذه الشفاعة في أقوام استحقوا دخول النار أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. هذه الشفاعة توارد على ذكرها جماعات كثر من أهل العلم، وبعض أهل العلم توقف فيها، ومنه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، ووقفت على كلام لابن عبد البر في التمهيد كأنه يفهم منه أيضا أنه يتوقف فيها. والصواب أنها ثابتة لا شك فيها ولا ريب، ويدل عليها دليلان. الدليل الأول وهو ما بينه أو ذكره ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وهو من لطائف الاستدلالات عنده، وهو ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا نصب الصراط على متن جهنم قال: حلت الشفاعة وقالت الأنبياء: اللهم سلم سلم. اللهم سلم سلم دعاء بماذا؟ بالسلامة لمن؟ لمن يجوز الصراط. وكيف يدخل العاصي النار؟ من خلال سقوطه من على الصراط في النار التي هي أسفل منه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه في حقيقتها شفاعة، ربما يقبل الله عز وجل هذه الشفاعة في من شاء فيسلمه من الوقوع في النار، فهذا دليل واضح على هذه الشفاعة. الدليل الثاني وهو الذي يستدل به أكثر العلماء عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقوله أهل الكبائر يشمل من دخل النار ومن لم يدخلها بعد، أليس كذلك؟ بل من اللطيف ما ذكر الصنعاني رحمه الله في كتاب له اسمه إيقاظ الفكرة، يقول: إن الشفاعة إنما كانت لإظهار قدر الشافع، وإظهار قدر الشافع وإكرامه بقبول الشفاعة في أهل النار قبل دخولها أعظم منه بعد دخولها. إذن هذه أو هذا دليل ثاني على ثبوت هذه الشفاعة. وأمر ثالث يمكن أن يضاف إلى ذلك أن هذه الشفاعة قد تلقاها أهل العلم بالقبول، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي الفتاوى الكبرى أيضا أن هذه الشفاعة إنما أنكرها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فالذي يظهر والله أعلم من كلامه أن هذا محل اتفاق أو شبه اتفاق بين أهل السنة والجماعة. إذن هذا النوع ثابت لا شك فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما، فيطرحون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. كما مر معنا سابقا أنهم إذا دخلوا النار ونالهم حظهم من النار، فإنهم بعد ذلك ماذا يكون لهم؟ أمس أخذناها، يموتون، ثم يخرجون ضبائر ضبائر، فيلقون على شط نهر الحياة، فيفيض عليهم أهل الجنة من هذا الماء فينبتون، يعاد إنبات أجسادهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تنبت الحبة. الأقرب أنها الحبة وليس الحبة. الحبة واحدة البذور، بذور البقل ونحوها التي نسميها البذرة أو البذرة، هذه هي الحبة. قال: كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل يعني ما يحمله السيل، ما يجرفه السيل معه، قد يجرف من هذه البذور، ثم إنه إذا ألقاها على شط النهر فإنها تنبت سريعا، يعني في يوم أو يوم وليلة تجد أن هذه البذور قد نبتت. فهذا كناية عن أن هذه الأجساد تنبت نباتا ماذا؟ سريعا. نعم. هذه الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها قبل أن يستوفى ما عليهم، قبل أن يستوفى ما عليهم. وهذه الشفاعة لا شك أنها عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الشفعاء، ولا شك أن حظ نبينا صلى الله عليه وسلم منها أعظم من غيره، لكنها تكون لكل الشفعاء. ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يقول: شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن المؤمنين يشفعون عند الله سبحانه وتعالى، فيقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيأذن الله عز وجل أن يخرجوا حدا حده لهم سبحانه وتعالى إلى آخر الحديث. هذا النوع من الشفاعة هو معترك الخلاف بين أهل السنة والجماعة والوعيدية. أنكره الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، مع أن أدلة هذا النوع كثيرة بلغت مبلغ التواتر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكروها. اعتقدوا أن من دخل النار فإنه ماذا؟ لا يخرج منها، وما هم بخارجين من النار. لكن ما الجواب عن هذا؟ يستدلون بآية في القرآن. نعم، هذه الآية في من؟ في الكفار وليس في العصاة. ألم نسمع الحديث الذي ذكرناه في درس ماض، قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، فيميتهم الله عز وجل فيها إماتة ثم يخرجهم ضبائر ضبائر. فالشاهد أن هذه الآيات إنما تعلقت بمن، التي فيها عدم الإخراج من النار، تعلقت بمن؟ تعلقت بالكفار لا بالعصاة. وهذا النوع أيضا أنكره غلاة المرجئة. عجيب، شيء واحد يتفق عليه فريقان متضادان، الوعيدية وغلاة المرجئة، أيضا أنكروا هذه الشفاعة. فما السبب؟ غلاة المرجئة عندهم لا عذاب أصلا على موحد، وبالتالي فإذا كان لا أحد سيدخل النار من العصاة فبالتالي لا شفاعة، فبالتالي لا شفاعة، ولا شك أن كلا القولين باطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه الثلاث ليست خاصة بنبي. الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، أكثر العلماء الذين ذكروا هذا النوع من الشفاعة جعلوها عامة، ومال النووي رحمه الله إلى أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، عدا أن بعض العلماء توقف فيها أصلا وقال إنه ما وقف على دليل لها، ومن أولئك ابن القيم رحمه الله، فإنه توقف فيها في تهذيب السنن. استدل من ذكر هذه الشفاعة بحديثين متفق عليهما. أما الأول فحديث أبي موسى الأشعري في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي عامر الأشعري، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. ثانيا استدلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. قالوا هذه الشفاعة في ماذا؟ في رفع الدرجات. لكن هذا النوع فيه، يعني من جهة الاستدلال عليه فيه نظر، فأنت إذا تأملت وجدت أن هذين الدليلين فيهما ماذا؟ دعاء في الدنيا، ونحن نتحدث عن شفاعة في الآخرة، وهل لنا أن نقول إن كل دعاء دنيوي يمكن أن نجعله نوعا من أنواع الشفاعة؟ فالذي يظهر والله أعلم أن إثبات هذا النوع يفتقر إلى دليل. اللهم إلا إذا ثبت فيه إجماع، فلا شك أن الإجماع حجة وأنه يؤخذ به ويعتقد بما دل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. طيب الثلاثة التي هي ماذا؟ في أقوام أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها، في من دخل النار أن يخرج منها، في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، على خلاف فيها، كلها حصل فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وهذه، لكن النوع الرابع لا شك أنها عامة دون شك لثبوت الأدلة فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلون الجنة. بقي نوع ما أشار إليه المؤلف رحمه الله مع أنه ثابت في الصحيحين، وهو الشفاعة في من يدخل الجنة بلا حساب، ودليل ذلك ثابت في الصحيحين، حينما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يسجد تحت العرش ويحمد الله، يقول الله عز وجل: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. فهذا نوع ثابت في الصحيحين لا شك فيه. وذهب طائفة من أهل العلم وهم القاضي عياض و كذلك النووي والسيوطي وغيرهم إلى أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم كابن حجر تردد فيها هل هي خاصة أم عامة، فهذا نوع ينبغي أن يضاف إلى هذه الأنواع. أخيرا أشار إلى نوع سادس وهو، قال رحمه الله: السادسة الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره، ولا تزال. طيب في مسلم وغيره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأله العباس بن عبد المطلب، سأله عن أخيه، قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا يعني لولا ما يسره الله عز وجل من الإذن بشفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار، لكن بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضحضاح من النار، يعني في درجة أقل وأخف. الضحضاح هو الماء القليل الذي يكون على ظاهر الأرض لا يكاد يبلغ الكعبين، فدل هذا على أن الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب ثابتة وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النوع الثالث الذي أجمع على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به، المقام المحبوب استفتاح أبواب الجنة وفي تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. ولكن في تعبير المؤلف هاهنا وقفة، فإنه قال رحمه الله الشفاعة في تخفيف عذاب ماذا؟ بعض الكفار، وكان الأولى أن يقال الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب. لما؟ لأن هذه الصياغة التي ذكرها المؤلف يمكن أن يقال في ضوئها إنه يمكن أن يشفع في غير أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذا فيما يظهر فيه نظر لأمرين: الأول لعدم ورود الدليل، فلم يأتي دليل قط في ثبوت شفاعة في كافر أن يخفف عنه العذاب إلا في أبي طالب، وإلا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص فيه، هذا واحد. وثانيا أن ظواهر النصوص تمنع من ذلك، فإن الله جل وعلا قد أخبر عن الكفار بقوله فلا يخفف عنهم العذاب، بل قال الله جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الكفار ليس لهم تخفيف بل لهم الزيادة في العذاب، نسأل الله السلام. فكيف يقال بعد ذلك إنه يمكن أن يشفع في غيره أن يخفف عنه العذاب؟ فالذي يظهر أن هذا خاص في أبي طالب بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وبالتالي فإن هذا الموضع يستثنى من أحد شرطي الشفاعة، ما هو؟ رضاه عن المشفوع فيه، فإن هذا مات كافرا فشفع فيه في تخفيف العذاب، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدم فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك، يعني يكفيني قط قط أو قط قط يعني يكفيني. نعم. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها فينشئ الله تعالى أقواما، يعني يبقى في